بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه، كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن القاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الخيار. قال الشيخ: ولهما أي المتبايعين، وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترطا الخيار في أنواع المبيع إلى 3 أيام. هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار. الخيار على 3 أنواع: خيار المجلس وما كان في مجلس العقد، وخيار الشرط، هذا الذي يتكلم عنه الشيخ. وش خيار الشرط؟ خيار الشرط أن يقول أحد المتبايعين أو الاثنين، يقول لك هكذا. استمع لهذا اللفظ بقى حتى تتفاهم القضية. أخي ياسين، أنا أبيعك هذا الكوب، أخي ياسين قال قبلته. أنا أقول له بشرط أن لي الخيار لمدة 3 أيام. لي الخيار يعني إيش؟ يعني في غضون، في أثناء 3 أيام لي أن أرد هذا البيع. في هذه 3 أيام لي أن أرد هذا البيع. هذا يسمى خيار الشرط، يعني لا يكون إلا بالشرط، لا يكون إلا بالإيه؟ لاحظ الفرق بين هذا الخيار وهذا الخيار. خيار المجلس كان في لفظ، لا بدون لفظ، هو خيار المجلس قائم. صح ولا لا؟ دعك من اللزوم الآن. دعك من اللزوم الآن. هنتكلم عن الخيار. خيار المجلس ثبت باللفظ ولا بمجرده ثبت؟ بمجرده ثبت بدون لفظ. أنا أجلس أنا وأنت الآن، أبيعك هذا ونحن نجلس في المجلس بدون أي لفظ. لا لا لا لا لا، لا أريد الشيخ، هات فلوس. هات فلوس يا شيخ. تقول يا شيخ نحن لم نشترط الخيار. كل هذا لا، لا ليس فيه لفظ. أصل فيه أحسنت، هذا في البيع نفسه، في البيع نفسه خيار المجلس ليس باللفظ. ما دام مجلسين، حتى مجلس غير مقيم، حتى المجلس صح، ما دام المجلس قائم. واضح؟ أما خيار الشرط لابد من اشتراطه. ما ينفع علي يقول لك ايه؟ والله يا شيخ ياسين خذ هذا الكوب وبعد يومين انت بتصل بالتليفون. اخي ياسين اريد الكوب، انا لا اريد ان ابيعه. لماذا اقول انا عندي خيار الشرط؟ نقول له لا، انت هل اشتريت خيار الشرط؟ هل اشترطته بلفظك؟ لا لم اشترط. يبقى خلاص ليس لك خيار الشرط. يبقى معنى خيار الشرط انه يشترط في المجلس. يشترط يعني يتلفظ به اما المتبايعين الاثنين وإما أحدهم. واضح؟ ممكن يعملهم. تفضل. إذا هما يعني جالسين في خيار المجلس، وهو يقول أنا كبيت هذا، وبعد ثانية رد له. يجوز؟ ويقول يعني أنا وافقت على أن البيع، وبعد ثانية رد له. يجوز؟ خيار المجلس له. لكن لازم نفس المسألة. ان لم يلزم البيع. دعك من ان لم يلزم، لان هذا شرط، هذا لفظ. الشيخ لما قال اللزوم قلت لا، لا دعك من اللزوم. هو بنفسه فيه خيار المجلس. بمعنى اخي عبد اللطيف اشترى هذا القلم. تشتري هذا القلم؟ قال نعم. بكم؟ قلت ب3 جنيهات. اخذ القلم ووضعه في جيب، وانا اخذت 3 جنيهات حضرته في جيب، ونحن نجلس في المجلس، ما زلنا في المجلس. وانا اخذت افكر انا احتاج الى القلم. هذا الشيخ هذا القلم يا شيخ. قال انا لا اريد القلم، لا اريد ان ابيعه. يبقى يعطيني القلم ولا ما يعطيني؟ يعطيني وجوبا، يجب عليه ان يعطيني القلم وانا اعطيه نقودا. واضح؟ خيار المجلس بنفسه يثبت، خيار المجلس يثبت بنفسه. واضح؟ مهم هذا يا اخوان الكرام، ان هذا الخيار يحدث فيها مشاكل كبيره. هذا حق على كلاب الاثنين، هو هو ممكن هو بعد فتره الا والله انا لا احتاج هذا القلم، خذ القلم، اقول له تم البيع؟ لا، طالما المجلس قائم يبقى اذا البيع ما زال قائما، ما زال موجودا، يمكن ان يرد احد الاثنين. واضح؟ خيار الشرط بقى لابد فيه من شرط، لابد فيه من نص. نعم، هذا شرط يمكن في حيط على هذا الشرط. يمكن يكفي. يكفي يكفي، بس لابد ان اشير للبائع للمشتري، اقول له انظر الى هذه اليافطه، نحن نسير بها، ان لي الخيار لمده 3 ايام. واضح؟ يكتب ورقه، يكتب ورقه، يمكن هذا الحد، هذا مهم جدا. يبقى خيار الشرط لو 4 أو 5، لا لا يمكن. خيار الشرط مدته 3 أيام، مدته إلى، حتى يعني يكون الكلام موجود، إلى 3 أيام لا يزيد عليها. ولكن ولو كان حتى ولو اتفق 5 أيام لا لا يجوز، لو 3 أيام فقط. يبقى خيار الشرط لمدة 3 أيام بس، أقصى شيء يمكن يوم، ممكن على كل نشترط الخيار لمدة يوم، ماشي، يومين، ماشي، 3 أيام آخر شيء، آخر خيار الشرط 3 أيام. واضح؟ هذا هو خيار الشرط في أي شيء، في أي شيء يباع. طبعا فيما عدا، فيما عدا بيع الذهب، بل فيما عدا الربويات، الربويات ليس فيها خيار الشرط، الربويات لا يدخل فيها خيار الشرط. ما ينفع أن يقول أبيعك الذهب بالنقود ولك الخيار 3 أيام، لا لا يدخل فيه. لابد أن يكون يدا بيد ويتم البيع فور القبض. لو جئت بعد الأسبوع أقول ممكن أن تبدل؟ لا. ولو هو يريد لا يجوز؟ لو يريد خلاص، لو يريد خلاص هذا تراضي، لكن نتكلم عن الواجب حق أن يشترط الخيار 2 في أنواع المبيع إلى 3 أيام. طيب، وتحسب من العقد لا من التفرق. يبقى أول 3 أيام، أول هذه الأيام الـ3 نحسبها منين؟ قال لك نحسبها من العقد، من العقد، من تمام العقد. يعني الآن نحن اشترينا القلم فخلاص تم، حتى ولو المجلس هذا استمر 3 أيام ليس لنا قضية، المهم أنه من العقد نبدأ حساب 3 أيام من قول بيعته قبل، أحسنت، من قول بيعته قبل. أستاذ كما كيف قلت ولو هما في خلال 3 أيام في المكان وهذا خيار مجلس باقي، خيار مجلس باقي، هذا ليس نوع، ليس شرط. خلاص، خيار الشرط لمدة 3 أيام، خيار المجلس يثبت طالما ان المجلس قائم. ممكن في خلال اسبوع، ممكن، طالما انا اجلس معك لمده اسبوع نقوم وننام ونشرب ومتلازمين، ما يحدث بيننا تفرق، مجلس قائم، مجلس قائم. وممكن في الاخر يقول لا اريد خلاص. فلو زاد الخيار على 3 بطل العقد. وانا من بصلي، يقول الشيخ فلو زاد الخيار على 3 بطل العقد، ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. يعني هب أن الشيء الذي يباع، السلعة التي تباع تفسد، يطرا عليها الفساد في أثناء هذه المدة، مدة الشهر، مثل الطماطم مثلا، خلاص تفسد في هذه المدة، في مدة 3 أيام لا يوجد ثلاجة ولا شيء، ورجل بعناه طماطم فقال أنا أشترط الخيار لمدة 3 أيام، في اليوم الأول مرة، اليوم الثاني مرة، في اليوم الثالث فسدت الطماطم، قال أنا لا أريد هذه الطماطم، تفضل يعطيني الطماطم وهي فاسدة؟ يجوز؟ لا. إذا كانت تفسد في مدة الشرط فإن العقد يبطل، العقد يصير عقد باطل. نعم، خلاص يأخذه، يلزمه هذا. يبقى عندي شرطين. الشرط الأول أن هذا المبيع لا يشترط فيه أكثر من 3 أيام، خيار الشرط أقصاه 3 أيام، أكثر مدة. الأمر الثاني أن هذا المبيع لا بد أن يكون موجود في هذه المدة، وإلا لو فسد في مدة الخيار يبقى لا يجوز، يبقى بطل العقد. ماشي الحال؟ هذا خيار الشرط. يقول الشيخ البيان للخيار الثالث، خيار المبيع، خيار العيب. فسد هذا خيار العيب بقى. الساعة لا تعمل. نعم. السؤال هذا عدم العمل، هل هو عيب فيها؟ لا لا ما فسد. بنفسه فسد بنفسه، نعم. حينما نرى هذه الساعة سبب فساده هل هو تدخل منك أنت؟ طيب خلاص، يبقى لابد أن ترد بخيار العيب بقى. هذا خيار العيب، هذا شيء آخر. يجوز، هذا خيار الجديد الذي سنأخذه الآن. التباطم يعني إذا كانت ستفسد يبقى العقد باطل، العقد بطل، بطل العقد إذا كانت من قبل البيع. يعني مثلا نحن نبيع الآن طماطم، خلاص نريد شيء آخر يفسد. سمك السبب فساده المدة، المدة نعم سمك اللي هو اللي يعني في سمك خلاص إذا سمك مثلا، فإذا أنا اشتريت السمك من البداية والسمك يفسد في خلال يوم أو يومين، فأقول أشترط الخيار لمدة 3 أيام؟ لا، لا، يبقى العقد باطل من الأول، باطل. أقول هذا لا يجوز من البداية. ماشي الحال؟ وإذا وجد بالمبيع عيب، وإذا وجد بالمبيع عيب، المبيع السلعة وجدت فيها عيب موجود قبل القبض، هذا العيب كان موجود قديم، كان موجود عند البائع قبل أن يأخذه أنا، تنقص به القيمة أو العيب. ما معنى عيب؟ عيب يعني شيء يجعل قيمة هذا الشيء تنقص. كوب سليم لو أنه كسر من فوق يبقى قيمته قلت، يبقى هذا عيب. هذا إيش؟ عيب. تنقص بها القيمة أو العين، العين عينه يعني نفس العين نفسها، الكوب مقشوط من فوق، ماذا نقصت العين؟ سواء كان النقص من القيمة قيمته تقل أو عينه نفسها تقل، عينه يعني ليس حجمه ليس له قيمة، ليس له قيمة يبقى لا يجوز بيعه. بيع الشيء الذي ليس له قيمة ليس لا يباع، لابد أن يكون له قيمة، من شروط المبيع أن يكون له قيمة. نقص العين، نقص العين يعني هو هب أن مثلا يعني المظهر، المظهر الشكل العام نقص الشكل العام، فهذا النقص الشكل العام يبقى نقص في دي، يبقى هذا عيب، هذا عيب. نقصه تنقصه بالقيمة أو العين نقصا العين الشكل العام، العين يعني القلم مثلا، القلم إما أن تنقص قيمته، تنقص قيمته بأنه كتب به فقيمته تقل، أو تنقص قيمته بأن فيه هناك عضو غير موجود فيه الغطاء، هذا نقص في العين. يبقى القلم غير كامل، لابد أن يكون قلما كاملا، أو سيارة بدون عجلة، أو سيارة بدون إطار مثلا، أو سيارة وهكذا، هذا نقص في العين. وهذا النقص يفوت به غرض صحيح، لو أن عندك قلم بدون غطاء هذا سيفسد سريعا، يبقى الغطاء هذا له فائدة ولا ليس له فائدة؟ له فائدة، يبقى لابد أن يكون هذا له فائدة، هذا النقص الذي يفوت فائدة مقصودة في الإيه؟ في نفس هذا العين. يبقى إذا وجد في المبيع عيب فإنه يجوز لك أن ترد هذا المبيع. خلاص؟ أنا وجدت اشتريت القلم من عبد اللطيف، ذهبت إلى البيت بدأت أخرج القلم وأكتب، وجدت القلم لا يكتب، يبقى هذا عدم الكتابة، هذا نقص فيه ولا ليس نقص؟ نقص. أعود مباشرة هنا في هذا الخيار لابد العودة مباشرة، لا أبقي عندي يوم ويومين وثلاثة أيام وأقول إن شاء الله بعد أسبوع أذهب إليه، لا مباشرة فورا ما اكتشفت العيب مباشرة أذهب إلى صاحبي إلى البائع أقول تفضل القلم لا يقتل. وإذا هو سافر من سافر؟ الذي يحل محله، الذي يحل محله في المكان. سفر لا يعود فيه أو مات، هو مات دهسته سيارة بعد ما بعد الشيخ، هذه خلاص هذه أمور خارجة عن إرادتنا، نقول هو موجود البائع موجود، لكن هذا أن البائع ركب طائرة وسافر ماذا نفعل؟ لو كان يكتب أمامه إيش رأيك أخي رفيق ماذا نفعل في هذا القلم؟ وكذلك أي شيء الآن هو الفقه يتكلم على أن البائع موجود ما زال موجود، فأنا أذهب مباشرة إليه أقول له تفضل القلم لا يكتب. طيب أنا الآن أقول له القلم لا يكتب وما يقول لا القلم يكتب، أنت تكذب، أنت الذي خربت هذا القلم صح؟ لا أنا مصدق، أنا مشتري صادق ليس كاذب، عليه أن يأخذ القلم. ولو هو كذاب؟ ولو هو كذاب خلاص عقابه على الله. مثلا أنا أنت نطشت القلم مجلد، إنما جلبنا هو كان يكتب، جينا إلى بيت لا يكتب صح، هذا هو خلاص هذا عيب، يبقى هذا اكتشفنا العيب. فور اكتشاف العيب، فور ظهور العيب ينبغي أن ترد السلعة. طيب أنا يا شيخ والله أخذت القلم أو أخذت السيارة، ذهبت إلى البيت ودور السيارة ما تدور السيارة، قلت خلاص أبقيها أبقيها يوم اثنين ثلاثة، ثم بعد ثلاثة أيام جئت لصاحب السيارة الذي اشتريته، يا شيخ السيارة لا تعمل. منذ متى لا تعمل؟ قلت من ثلاثة أيام. لماذا لم ترد من ثلاثة أيام؟ خلاص سقط حقك في الرد، خلاص خلاص صارت سيارتك. لا لا ليس ضمان، ليس هذا من قبيل الضمان، هذا من قبيل أني رضيت بهذا العيب، أنا أخذت القلم فوجدت القلم في البيت لا يكتب، خلاص ثم تركت القلم يوم، تركت لمدة إيش؟ يوم. في اليوم التالي ذهبت إلى صاحب المحل، يا شيخ القلم يكتب، سألني سؤال منذ متى لا يكتب؟ قلت من أمس، قال خلاص ليس لك الرد، خلاص لا يحق لك أن ترد لأنك رضيت بالعيب وافقت عليه صح؟ الأصل أنك أول ما تكتشف العيب، أول ما ترى العيب مباشرة ترد، هذا هو حقك، أما بعد ذلك فليس لك الحق في الرد. واضح؟ هو فور أن يعرف يعني بعد أسبوع وجد العيب، يبقى يرد بعد أسبوع يقول أنا الآن اكتشفت العيب اليوم، لا يوجد حد صح؟ لا يوجد حد، لا يوجد حد، طالما أن هذا العيب قديم ليس عيب حادث، أنا اشتريت القلم ثم ابني في البيت أخذ هذا القلم وشخبط به لعنه وكسر السن، أذهب إلى البائع أقول له السن مكسور؟ من الذي كسر السن؟ ابني في البيت، لا يبقى هذا العيب حادث ليس عيب قديم لا يجوز لي الرد. واضح؟ وهذه مسائل أخوان الكرام فيها تدين، فيها مدينة، بعض الناس يكسب بعض الناس يحتال، وهذا يكسب في الأشياء الغالية. يقول وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه، يبقى هذا العيب ليس عيبا ملازما لهذه السلعة. مثاله مثلا بعض الناس لما يرى هذا الكوب بدون يد يقول هذا عيب، لا بد أن يكون الكوب له يد. نقول له يا شيخ أنت لما اشتريت هذا الكوب رأيته بدون يد ولا لم تره؟ يقول رأيته. نقول غالب هذا الكوب أنه بغير يد، الغالب أنه لا يوجد فيه يد، يبقى هذا ليس عيب، هذا ليس إيش؟ عيب. أو كل ما أشتري الأقلام، أنا أشتري الأقلام فيها غطاء، باعني رجل القلم بدون غطاء، قال يا شيخ هذا القلم؟ قال نعم. فإذا بي لما أذهب إلى البيت أرى هذا القلم لا يكتب، فأنا أقول له أنا أرد إليك هذا القلم لأنه معيب، لأنه معيب، والغالب أنه بغطاء، فأين الغطاء؟ يبقى الغالب أن يكون هذا ليس في كل الأمور، ليس في كل السلع. السلعة التي باعني إياها ليس فيها هذا الشيء المهم الذي هو ملازمه. كان الغالب في جنس ذلك المبيع أنه لا يوجد فيه ذلك العيب. مثل مثلا حينما يبيع ويشتري الرقيق العبد أو الأمة، اشترى أمة فوجدها والعياذ بالله تفعل الفاحشة تزني، هذا عيب، هذا عيب في الأمة، يرده بها، يقول هذه الأمة تفعل الفاحشة، يردها بها. أو أنها تسرق، اشترى عبد فإذا هذا العبد يجدهم ينامون، يجد سيده ينام ثم يدخل الغرفة ويسرق من جيبه، نقول عبد سارق. يبقى سرقة العبد عيب. هل كل العبيد يسرقون؟ لا. يبقى هذا عيب في هذا الشخص أنه يسرق. ووحش. أنا رأيته، أنا رأيته الآن، لن أقيم عليه، ليست قضية حد الآن، الآن هو يسرق مني، رأيته يسرق فأنا أرده بالعيب، ليست قضية إقامة الحد عليه، إنما الآن أنا أرده ولا ليس لي رد، أرده أقول هذا العبد معيب في عيب. ما هو العيب؟ أنه يسرق، أنه إيش؟ يسرق. فللمشتري رده، أي المبيع للمشتري رده، يعني يجوز له أن يرده، يجوز وليس يجب. بمعنى إيش؟ أنا لما اشتريت هذا القلم وجدت لا يكتب، وجدت القلم، عدم كتابة القلم عيب ولا ليس عيب؟ القلم لا يكتب، هذا عيب ولا ليس عيب؟ فإذا بي تركت القلم قلت خلاص عوضي على الله لا أريد أن أقول، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أنت حر، لا يجب عليك. واضح؟ يبقى الرد غير واجب، الرد يجوز، يجوز لك أن ترد، يجوز لك أن حينما تكتشف العيب القديم أن ترد هذا القلم، قل له تفضل يا شيخ أنا لا أريد أن هذا القلم لا يكتب. واضح؟ يبقى هذا هو الخيار الثالث. إباقه هروبه، إباقه يعني هروب العبد، عبد يهرب من سيده، لا يمكث في مكان، أول ما يذهب يهرب، يخرج من البيت، يفك الباب ويجري. أنا أمسك به، لابد أن أمسك به، لابد أن أمسك بالعبد، وإلا كيف سأرد عبد آبق؟ أمسك به أول ثم أذهب به إلى صاحبه، أقول هذا عبد يهرب، أنا لا أريد هذا العبد، هذا عيب. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بلعب لا يقول الله لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا صلاة. نعم صحيح. بيع الثمر، هذا هو فصل الخيار، الخيار على ثلاثة أقسام، خيار لازم للعقد وهو خيار المجلس، خيار لا يثبت إلا بالشرط وهو خيار الشرط، ولا بد فيه من شرطين، أن يكون ثلاثة أيام وأن يكون المبيع مما يبقى في هذه المدة، إذا كان يفسد يبقى العقد إيه؟ الخيار الثالث خيار العيب. وإيش العيب؟ أول ما تكتشف العيب ترد، يجوز لك أن ترد المبيع، يجوز، ويمكن أن تبقيه، ويمكن أن تتراضى أنت وصاحب المحل، والله يا شيخ أنا وجدت هذا القلم يكتب مرة ولا يكتب مرة، قل خلاص إيش رأيك يا شيخ؟ اشتريته بكام؟ طب هات جنيه فقط، ثلاثة جنيهات خلاص، خذ 2 جنيه وأنت اشتريته بجنيه، إذا تراضي على ذلك يجوز في خيار العيب حسب ما يتراضيه. بيع الثمر ولا يجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجرة مطلقة، أي عن شرط القطع، إلا يبقى عندك الثمرة، الثمرة هي التي تؤخذ من الشجرة كالتفاحة كالعنب، الثمار التي تأكله، هل يجوز لي أن أبيع الثمرة بعيدة عن الشجرة؟ يعني عندي شجرة، شجرة التفاح تنبت تفاح، تخرج تفاح، يقول لك أبيع لك التفاح دون الشجرة، يقول لا يجوز بيع الثمرة دون الشجرة مطلقا، أي عن شرط القاطع، بدون شرط القاطع، بدون أن يشترط أن يقطعها، إلا بعد بدو صلاحها، عندك تفاح في الشجر، هذا تفاح لم ينضج، تعرف النضج؟ نعم. يعني لم يطل، لم يستطيع، لا يستطيع الإنسان أن يأكله، فأنا يمكن لي أن أبيع هذا التفاح الذي لا يؤكل بدون الشجرة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تصفر أو تحمر، حتى بدو صلاحها. قيل يا رسول الله ما بدو صلاحها؟ قال حتى تحمر أو تصفر، حتى يظهر فيها الحمرة أو تظهر فيها الصفرة، يعني النضج، الثمرة تنضج، واضح؟ يبقى بيع الثمرة لا يجوز قبل النضج، قبل أن تنضج لا يجوز بيعه. أي شرط حمر ليس اليوم، هو يقول ليس أحمر أو أصفر، لأن التفاح أخضر. آه نعم صحيح، هو يقول هذا، يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحمر ويصفر، فيما يحمر ويصفر كالتمر مثلا. وهنا يبيعوا برتقال حجرا، هذا هذا يتكلم ليس البيع بعد القطع، هذا البيع وهو على الشجر. بعد القطع لا يجوز، لأنه لا فائدة منه إلا أن يعطى للحيوانات والبهائم. نوع نوع برتقال أخضر خلاص، ليس نوع فاسد. وقبل النضج، وقبل النضج أن تتأخذ وتبقى في البيت، وبعد ذلك يكون. نعم، هذا هذا يمكن لسبب، لأن هناك بعض الثمار إخوان الكرام تطيب بعد القطع، كالموز، الموز يقطع من الشجر قبل أن يطيب، ثم يطيب بعد القطع، هذا يجوز لأنه سيطيب بعد ذلك، سيصير طيب. يبقى لا يجوز بيع الثمرة المنفردة، المنفردة يعني بمفردها، عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، بدون شرط القطع، إلا بعد بدو صلاحها. أنه يشترط أن يقطعها لما تنضج، يعني هو يقول لصاحب الشجرة التي عليها الثمرة أنا أريد أن أشتري هذه الثمرة، يقول بكم؟ يقول بمئة جنيه، بمئة دولار، خلاص؟ يقول ماشي الحال، تفضل مئة دولار، بعد ذلك تقطعها لي لما تنضج، أما قبل النضج لا، لا يجوز، لا يجوز. يبقى لابد أن يكون يشترط القطع، فإذا اشترط القطع عند النضج يجوز. يجب أن يقطع الصاحب أو ممكن هو الصاحب؟ لا، الصاحب، لا، صاحب الشجر هو الذي يقطع، يجب عليه أن يقطع، هو أدرى بشجرته، وهو فيما لا يتلون اللي هو الصلاح، صلاح الثمر، فيما لا يتلون انتهاء حالها، انتهاء حال الثمرة إلى ما يقصد منها غالبا. كل ثمرة من الثمار يقصد منها شيء، هناك ثمرة فيها حلاوة، هناك ثمرة فيها حموضة كالليمون، هناك ثمرة فيها لين، تلين كالتين، فإذا التين، تعرفون التين؟ فهذه كل ثمرة بحسبها التي لا تتلون، فهناك ثمرة يظهر فيها بسبب الحلاوة كالقصب، قصب السكر، تعرفون القصب؟ هذا ليس باللون، وإنما هو بظهور الحلاوة فيه، أن يظهر فيه الحلاوة، أو الحموضة في الرمان، الرمان يظهر فيه الحموضة، ليس اللون هو المؤثر، وإنما الحموضة في الرمان، واللين أن يكون لينا طريا كالتين. وفيما يتلون، هناك ثمار تتلون لها ألوان، تتغير ألوانها بأن يأخذ في حمرة يحمر، أو سواد يسود، أو صفرة كالعناب، تعرفوا العناب؟ لا، ما مثل العنب، والإجاص، تعرفون الإجاص؟ الكمثرة، تعرفون الكمثرة؟ كمثرة يسمونها أهل الشام إجاص، والبلح مثل الجواف، لا مثل الجواف، شكله مثل الجواف لكنها يعني قوية. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، قبل بدو الصلاح، قبل أن يبدو الصلاح في الثمر، الصلاح يعني أن تطيب الثمرة وتنضج، قبل أن تنضج الثمرة لا يجوز بيعها مطلقا، خلاص؟ إلا بعد القطع، فأنا أشتري لما يأتي وقت النضج يقطع، يبقى قبل بلوغ الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القاطع. شرط الإيه؟ سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. بعض الناس عادتهم أن يقطع الثمر قبل بلوغ الصلاة، لا ليس هذا يجري معنا هنا، لا بد أن يكون بعد البدو، بعد أن يبدو صلاحها. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز. واحد قال الله أنا عندي شجرة، شجرة موز، قال أنا أشتري هذه الشجرة، أشتري هذه الشجرة بما عليها من ثمار، يجوز أن يقطع الشجرة بما عليها من ثمار، أخذها أزرعها في مكان آخر، يجوز ولا لا يجوز؟ قبل بدو الصلاح يجوز. يبقى إذا اشترى الثمر فقط، الثمار فقط، يبقى يشترط أن تبدو صلاحه. إذا اشترى الشجرة لا يشترط بدو الصلاح، وإنما يجوز أن يشتريها قبل أن يبدو صلاحه. جاز بيعها بلا شرط قطعها، ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه. تعرفون الزرع الأخضر؟ الجرجير، البقدونس، هذا الزرع الأخضر الذي على الأرض لا يجوز بيعه إلا بشرط الإيه؟ بشرط القطع أو قلعه. فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. بعد اشتداد الحب، اشتداد الحب يعني النضج أيضا، فإن الخضروات تنضج باشتداد الحب، يشتد الحب، اشتداد الحب يعني هذه يكون فيها حبوب معينة، يشتد الحب يعني ينضج، يصير نضيجا، يتأهل للأكل يعني، يمكن أن يؤكل. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه. البائع، عندنا بائع وعندنا مشتري. البائع باع الثمر قبل بلوغ صلاحه، يبقى بشرط القطع ستبقى في الشجرة إلى أن تنضج، يبقى يجب عليه، على البائع نفسه، أن يسقي هذا الزرع، أن يسقيه، يراعيه بشرط قطعه. يقول لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمر تزداد وتسلم عن التلف. وتسلم عن الايه؟ يعني لا تتلف، لا تخرب. ولو فسد قبل خلاص، يبقى المشتري يرد النقود الى المشتري. لو تبيع بعقد السلم مثلا زرع كيف ايضا تشتري القطع؟ هذا في عقد السلم سياتي معنا بتفصيل، عقد السلم خاص به. سواء خلى البائع، خلى يعني ترك، خلى يعني ايه؟ من التخليه، البائع بين المشتري والمبيع أو أو أو لم يخل، أو لم إيه يخل. يعني واحد عنده شجرة والشجرة فيها ثمار، جاء المشتري قال أنا أريد أن أشتري هذه الثمار، أريد أن أشتري هذه الثمرة، هذا التفاح، ولم يبدو صلاحه. يقول نعم، لما يبدو صلاحه بشرط أن تقطعه لي يا صاحب الشجرة، تقطع لي هذا. فصاحب الشجر قال أنا أريد أن أريح دماغي، هذه الشجر وأنت المشتري راعيها أنت أيها المشتري، اسقيها أنت. لا، المطالب برعيها وسقيها هو من؟ هو صاحبه البائع. المطالب برعيها من؟ صاحبها وليس المشتري. سواء خلى بينه وبينها أو لم يخلي بينه وبينها، ماشي الحال؟ ولا يجوز، مسألة جديدة، يبقى هذه مسألة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع، هذا في الثمر. أما إذا أراد أن يبيع الشجرة بما عليها من الثمرة يجوز، ما عندك مشكلة، الشجرة كلها، هناك أشجار تتنقل، خلاص ينقل الشجرة يقطعها ويأخذها في مكان آخر ويزرعها، يجوز حتى ولو قبل بدو الصلاة. ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه غطبا. ما فيه الربا سيذكرنا بالربا. ما معنى لا فيه الربا؟ الربا كما تقدم معنا قطعنات يجري في أحسنت يجري في ثلاثة أمور: الذهب والفضة والملحق بهما الذهب والفضة يعني والمطعومات. الآن يقول: ولا يجوز بيع ما فيه الربا، يعني هنا هذا هو يقصد هذا بجنسه رطبا، رطبا يعني لينا. عندك أنواع مختلفة، عندك تمر، التمر يكون رطب جاف رمضان هذا، وعندك رطب هذا بلح جاف، وهذا بلح رطب، هذا بلح وهذا بلح نفس الجنس اهو. كم شرط اذا كان بلح ببلح؟ عندنا كم شرط؟ وزن، وزن فقط. ثلاثة شروط. واحد ان يكون يدا بيد، صح. عندي ثلاثة شروط. واحد حالا، ايوه ليس مؤجلا. اثنين قبل يدا بيد. ثلاثة التماثل في معيار الشرع، وهنا الوزن أو الكيل، صح كده؟ تمر أو أيس يدخل مثل العنب والزبيب. أحسنت، هو مثله صح؟ أحسنت، أيوه هو نذكره هنا زبيب وعنب نسمع. هذا الزبيب عنب جاف، وهذا العنب عنب رطب. هو يقول بقى: لا يجوز بيع التمر بالرطب حتى لو استوفينا هذه الشروط، حتى لو استوفيت حال ويلم بيد وتماثل لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يحدث حقيقة التماثل، لأن التمر الجاف ليس فيه ماء، الرطب فيه ماء، يبقى فقط التماثل، فقط شرط الايه؟ حتى لو كان الوزن واحد، أنا أبيع 3 كيلو تمر ب 3 كيلو رطب، يجوز؟ لا يجوز. يعني 3 كيلو تمر إزاي يكون أقل؟ أقصر، صح؟ هذا فقط شرط التماثل. ماذا يفعل يعني؟ يفعل بإيه؟ أنا أحتاج تمر لرمضان وأنت عندك رطب، فأقول: يا شيخ إيش رأيك، أنا عندي 3 كيلو تمر وأنت عندك 3 كيلو رطب، أعطني 3 كيلو مقابل 3 كيلو، يجوز ولا ما يجوز؟ طب أنا أريد الرطب، بيع التمر بالنقود ثم اشتري الرطب بالنقود، واضح؟ هذا عكسه الإخوان الكرام عند الفلاحين. الفلاح يبيع ويشتري بهذه الصورة. الفلاح عنده محصول، عنده زرع وليس عنده نقود، فيحتاج إلى مبادلة هذا الزرع بزرع. ممكن أبيع رطب كيلو بنصف كيلو جاف ربا أيضا بيعه بنفس الكيلو، كيلو بكيلو هذا ربا هو. ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه غطبا بسكون الطاء المهملة، وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات اللي هي الأموال الربوية اللي هي المطعومات حالة الكمال، حالة أن تصل إلى الكمال. فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب، هذه مسألة أخرى، عنب بعنب. لماذا؟ لأن هذا العنب في حال رطوبته والعنب الآخر في حال رطوبته، ما كمية الرطوبة هنا بكمية الرطوبة هنا لا ندريها، فقط شرط التماسك. الرطب برطب لا يجوز، رطب برطب ايش؟ لا يجوز. الرطب الشيء في الماء رطوبة، من الرطوبة فيه ماء. البطيخ، البطيخ فيه رطوبة، البطيخ هذا فيه رطوبة من الداخل ليس من الخارج. يعني يجوز بتخرب الطفل يجوز هذا يجوز، لكن هنا عنب بعنب. لاحظ ان هذه المساله في عنب بعنب ورطب برطب خلاص. ثم استثنى المصنف العنب عنب في رطوبه في الداخل ليس ولذلك العنب ولا البطيخ عنب ولذلك ممنوع البطيخ عنب في الداخل. لا ليس لنا عبره في البطيخ بالداخل، لنا عبره بالخارج. هذا في خارجه ما فيه رطوبه جاف ايضا جاف خالص ليس لا عندما تقطع هو في داخله بسيط غير معتبر. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله الا اللبن. اللبن بس، اللبن يجوز ان يباع اللبن بمثله، فانه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبيله قبل ان يصير جبن ماشي الحال. الا يجوز ان يباع اللبن باللبن، اللبن بالايه؟ باللبن بس. هذا مستثنى بالنص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والاقط بالاقط لبن، الاقط هذا اللبن المجفف بالاقط هو رطب لكن يجوز بيعه لان النص ورد بها ماشي الحال. قبل تجبينه قبل ان يصير هذا اللبن جبنة. واطلق المصنف لبن جاف ولبن عادي، هل يكون تماسك؟ نعم تماسك، لا بد من التماسك ويتحقق التماسك. لبن جاف الذي يفعلون يدعون البيع يخلقون لبن صناعي. نعم لبن هذا لا هذا هذا يتكلم عن اللبن الطبيعي. لبن بلبن لبن بايش؟ طازج لا كله نتكلم هنا عن الطازج. وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب، تعرفون الحليب والرائب، تعرفون اللبن الرائب، اللبن الرائب، اللبن الرائب، حليب هذا حليب حليب هذا الذي ليس رائب اللي هو الذي يباع في المحلات عندك. لبن حليب هو لبن حليب هو الرايب لبن رايب، يقولون لبن رايب. انواع في اللبن، انواع في اللبن. يعني عندنا لبن حليب اللي هو اللبن الذي نشربه وناتيه من المحل هذا يسمى حليب، وعندنا لبن رايب هذا اللبن الذي يكون فيه سمك قليل في دخان يوغر. ليس اليوغر ليس الزبادي، وانما يعني هو نوع من اللبن ليس زبادي. فيها حموضه بس هذا يعني يريح الصدر. ما شربتم لبن رايب قط؟ ناكل بنفسي. تفعلون رايب بنفسي؟ هذا اللبن الذي يخض، تعرفون؟ كان عندكم في السابق النساء الكبيرات يأتون باللبن ويخضونه هكذا. أيوة يخضونه. هذا يخرج أيوة هذا يخرج منه لبن يكون سميك قليلا يكون في سم. يقول يشمل الحليب كل أنواع اللبن، الحليب والرايب والمخيط والحامض، المخيط الذي خض الذي خض بصورة أكبر من غيره، والحامض الذي فيه حموضة لبن فيه حموضة. والمعيار في اللبن الكيل، يبقى المعيار الشرعي في اللبن هو الايه؟ الكيل ليس الوزن، ليس اللتر، يبقى المعيار فيه لتر وليس المعيار فيه كيلو، هذا المعيار الأصلي في اللبن. حتى يصح بيع الرائب بالحليب، لبن رائب بلبن حليب يصح كيلا وإن تفاوت وزنا، الوزن يختلف لأن اللبن الرائب يكون ثقيل واللبن اللبن الحليب يكون خفيف. فإذا وضعت هذا كيل وهذا كيل مساوي له متساويين يبقى يجوز كيلا بكيل. كيل لبن رايب حجمه يكون اكثر لا نتكلم على نفس الحجم، يجي على نفس الكوب، هذه كوب هذه وهذه، يبقى هذه كيل لبن رايب وهذا كيل لبن حليب يجوز يجوز. ولكن في الميزان يكون الميزان هذا يكون مختلف لانه قال من معيار الشرع. يبقى هذه مساله ثانيه، يبقى لا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه، يعني من جنسه طم برطب أو رطب برطب، عنب بزبيب أو عنب بعنب، لكن زبيب بزبيب يجوز تمر التمر يجوز بالشروط الثلاثة. يبقى لا يجوز بيع العنب بالعنب ولا الرطب بالرطب، لكن يجوز بيع العنب بيع الرطب بيع آسف التمر بالتمر، تمر الجاف بتمر آخر، ولبن بلبن يجوز، هذا مستثنى، هو رطب، اللبن فيه رطوبة لكن مستثنى بالنص. السلم، بيع السلم هو نوع خاص من أنواع البذور. يبقى السلم هو بيع خاص من أنواع البذور، وردت أحاديث فيه بخصوصه. فصل في أحكام السلم، ما معنى السلم؟ هو السلف، سلف لغة بمعنى واحد. يبقى السلم أو السلف في اللغة بمعنى واحد. إيش السلف؟ أن أعطيك شيئا سلفا، هذا سلف، تأخير، أعطيك القلم سلف، سلفني القلم، هذا بمعنى اللغة، أريد أن أستسلف منك القلم، يستسلفه ثم يرده، هذا هو السلم أو السلف. طب في الشارع، بيع شيء موصوف في الذمة. لما تكلمنا في أنواع البيوع أول الفصل أول باب، قلنا أن البيوع على كم قسم؟ على ثلاثة. البيوع على ثلاثة أحسن، بيع مشاهدة، بيع عين مشاهدة فجائز، لا بيع موصوف في الذمة حكمه جائز. امتى؟ اذا وجدت الصفة، وبيع عين لم تشاهد فغير جائز. مش هذه انواع البيوع؟ الان هو يتكلم عن هذا البيع موصوف في الذمة. يعني ايه موصوف في الذمة؟ موصوف في العقل ليس في الحقيقة. تريد ان تشتري شقة، فانا اقول لك عندي، انا سأبني بيت على قطعة ارض، ستكون هناك شقة ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، صورتها كذا، اصورها لك مكتب، صورة بالمكتب، هذا موصوف في الذمة، هذا حكم أنه جائز. ماذا يقول؟ إذا وجدت الصفة، إذا أنا وجدت الشقة كما وصفتها لي، أما إذا اختلفت الصفة لا يبقى باطل. لو اختلفت لو راضية خلاص، إذا بيع جديد بقى سيصير بيع عين مشاهدة. الآن خلاص سأرى شيئا أريد أن أشتري أو لا أشتري، أنا حر، بيع عين مشاهدة، بيع جديد، لكن هذا البيع القديم فسد اختلاف الصفة، هذا هو بيع السلم. بيع السلم يا إخواني الكرام كما تقدم معنا في البيوع، قلنا أن البيوع على ثلاثة أشكال، إما أن يكون بيع حال، إن أنا أعطي الثمن، أعطي الثمن وآخذ السلعة حالا الآن، ثمن والسلعة، هذا بيع حال. وبيع مؤجل، آخذ السلعة وأؤخر الثمن، اللي هو بيع التقسيط، البيع الإيه؟ بالتقسيط. بكم هذا الجهاز؟ قال الجهاز هذا بألف جنيه، خلاص ماشي أنا موافق، مؤجل المؤجل، خلاص فضل 100 جنيه وأخذ الجهاز وروح البيت، وكل شهر أعطيه 100 جنيه، هذا بيع إيش؟ مؤجل. أن أخذ السلعة، أحصل على السلعة وأؤخر الثمن، أخذ السلعة وأؤخر الثمن. بيع الثالث بيع السلم، السلم عكس بيع المؤجر، عكسه، أخذ أو يأخذ الثمن ويؤخر السلعة، أحسن، ويؤخر السلعة. يبقى في بيع السلم سيأخذ السمن البائع سيأخذ الثمن هنا، لابد من أخذ الثمن. إما يكون ربا. وإما يكون ربا. يبقى لابد من أخذ الإيه؟ الثمن. يبقى سيحصل على الثمن. كاملا. كاملا أو بعضه. كاملا أو بعضه في بعض الصور. ماشي الحال؟ لكن هنا في هذا الإطار في بيع السلم سيكون البيع كاملا، سيأخذ الثمن كاملا. دعك من بعضه لأن فيها تفصيل. يبقى إذا سيأخذ الثمن وسيعطي الإيه؟ وسيؤخر السلعة. متى سيأخذ السلعة؟ لا، سيأخذ السلعة بعدين. كما نتفق. كما نتفق بعد سنة، بعد سنتين، بعد ستة أشهر. خلاص سيأخذ السلعة. يبقى هذا هو بيع السلعة. بيع شيء موصوف في الذمة. بيع شيء موصوف بالصفة، فأنا أذكر له صفات هذا الشيء. ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. الصيغة هذا شرط الإيه؟ ركن الصيغة. ويصح السلب حالا ومؤجلا. حالا مثل هذا. وهذه المسألة مما تفرد به الشافعي. ماذا الإمام الشافعي يقول؟ إذا كان السلم يجوز في المؤخر تأخذ الثمن وتؤخر السلعة، تأخذ الثمن وتؤخر إيش؟ صح؟ إذا كان هذا جائز تأخير السلعة، فمن باب أولى أن تأخذ الثمن وتعطي السلعة اللي هو البيع الحال، يسمى سلم حال. يبقى يجوز السلم عند الشافعي. السلم هو أن تأخذ الثمن وتؤخر السلعة، صح؟ هذا السلم يسمى سلم مؤجل ليس حال، لأن السلعة ستأخذها بعدين. الشافعية يقولون يجوز أن تأخذ الثمن وتعطيه السلعة الآن. الآن هذا أصبح عين مشابه. لا، هو موصوف في الذمة أيضا، يعني ليس موجود. هذا السلم سموه سلم. كيف سموه؟ هو مباشرة يعطي له. سأقول لك الصور، سأقول لك الصور. النوع الأول هذا موجود، عين المشاهدة موجودة، الكوب موجود. أما هذا الكوب كان في بيتي أنا، عندي في البيت كمبيوتر، جهاز كمبيوتر. فأنا أقول لك أخي الكريم، أنا عندي كمبيوتر الآن موجود، ليس سيصنع، لا، موجود الآن. وصفه كذا، لونه كذا، حجمه كذا، فيه رمات كذا، فيه هرض كذا، كذا كذا، أخذت أوصفه لك. هذا أي نوع من أنواع البيوع؟ موصوف في الذمة. هذا موصوف لأنك لم تره. خلاص؟ قلت خلاص أنا سأشتري. قلت لك خلاص ما في مشكلة، أعطني النقود، أعطيتني النقود، دخلت الغرفة، تفضل الجهاز. هذا سلف. عند الشافعية هذا سلف. هذا سلف عند الشافعية، وهذا مما تفرد به مذهب الشافعي. بعض العلماء يقول لا، هذا ليس سلف، هذا يدخل في العين المشاهدة. لكن الشافعية يقول هذا سلف. ويصح السلم حالا ومؤجلا. فإن أطلق السلم، أطلق، قال بعتك سلما، أو أسلمتك الجهاز، أسلمتك القلم، أسلمتك الشقة، ينطبق على إيش؟ على المؤجل، لأنه هو الأصل في البيع أنه مؤجل. إن عقد، فإن أطلق السلم إن عقد حالا في الأصح عند الشافعي. إذا أطلق السلم، إذا أطلق عقد السلم، يخالفونهم الجمهور، إذا أطلق عقد السلم ينعقد حالا في الحال. يبقى ينبغي عليك أن تسلمه السلع الآن. أطلقه بدون أن يقول مؤجل ولا حال. خلاص، لن يقول هذا سلم مؤجل أو هذا سلم حال. قال أسلمتك، لأن السلم هو مقصود المؤخر. المقصود المؤخر، بس هنا قالوا الحال، يقول الحال. وإنما يصح السلم فيما، أي في شيء تكامل فيه خمس شرائط. يبقى لابد من خمس شروط. أحدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة. مضبوط يعني يمكن أن يضبط، يمكن أن يحدد. يمكن أن لا تختلف هذه الصفة كاللون مثل الحال، لكن هناك أشياء تختلف ما نستطيع أن نتحكم فيه، كما لو دخل الشيء النار، إذا أدخلنا الخبز في النار فيمكن أن الخبز يرتفع أو يحرق أو تزيد النار أو تقل النار، يبقى هذا غير مضبوط في الصفة. أو هناك خليط يمكن أن يزداد الخليط ويمكن أن يقل، لابد أن يكون مضبوطا معروف محدد لا يختلف. اتفق. يبقى أول ما أصف له وصف، هذا وصف متفق عليه خلاص، يعرف كوب شكله وزنه حاله معروف مضبوطا بالصفة التي لا التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه. الغرض يختلف، لأني أنا أريد أن كوب مثلا طول معين حجم معين، فإذا كان أصغر إذا كان يختلف الصفة الوصفة لما يختلف يختلف بحسب ما أريده فيه. إذا لا يجوز أن تبيع عطر؟ عطر لا يجوز، نعم، بس بشرط عدم اختلاط، بشرط، لأن العطر هناك أصل للعطر وهناك يضاف إليه أشياء خليط معه. الآن غالبا مثلا عطر هو مكتوب هناك نعم ورد وهذا وهذا مختلط، نعم غالبا لا يمنعون، فقهاء يمنعون المختلط لأن هذا غير مضبوط بالصفة. ما هي المقادير؟ ما هي المعايير؟ عندهم مكتوب مثلا في هذا العطر هذا المسمى عطر هذا هذا هذا وهذا. طبعا مع تقدم العلم الحديث اختلفت هذه المسألة، الفقهاء المتقدمين قالوا أن المخلوط لا، كل ما يخلط سيأتي معنا الذي يخلط أجزاؤه لا يجوز، لكن سنتكلم عنه في الأخير. يبقى الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة يصح ضبطه، التي يختلف بها بها الضمير يعود إلى مثلا صفة، التي يختلف بها يعني بالصفة الغرض. ما معنى الغرض؟ الهدف القصد، يختلف فيها القصد في المسلم فيه بحيث تنتفي بالصفة الجهالة فيه، خلاص تنتفي الجهالة كأنه يراه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. يعني إيه؟ كلؤلؤ كبار وجارية وأختها أول به. واحد يريد أن يشتري هكذا، لا شيخ أنا أريد أن أشتري منك لؤلؤ، تعرفون اللؤلؤ الذي يستخرج من باطن البحار، أريد أن أخذ منك لؤلؤ كبير، هذا نادر، هذا نادر قليل، اللؤلؤ في الغالب يكون قليل صغير، فلما تقول لؤلؤ كبير لا هذا نادر، لابد أن يكون الوصف شائع كثير، أو يريد أن يشتري منه جارية، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة يعني لندرة وقلة الوجود. أريد أن أشتري منك جارية وأختها، طب منين يأتي لك بجارية وأختها؟ هو عنده جارية فقط، كيف يأتي لك بجارية وأختها؟ أو يقول أريد أن أشتري جارية وولدها، هذا قليل ولا كثير؟ قليل، هذا ليس كثير. فإذا لابد أن يكون المشتري لا يصف وصفا يكون نادر الوجود، يكون نادر الإيه؟ نادر الوجود. ماشي الحال مثل هذه التي ذكرها الشيخ. يبقى الشرط الأول أن يكون مضبوطا بالوصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دائما يا إخواني الكرام العودة إلى الأصل النبوي تجد المسألة سهلة. من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في شيء أسلم أو أسلف، جاءت رواية هكذا ورواية هكذا، فليسلم في شيء معلوم، شيء معلوم يعني موصوف يعرفه البائع والمشتري، وإلا سيصف له شيء ثم يجد خلافه، لا لابد أن يكون الوصف معلوم شيء معلوم. جارية وأخت أنا رجل بيع بيع هنا نتكلم عن البيع ما نتكلم عن الإسيان عن الوطن. نتكلم عن البيع، يجوز بيعه ولا لا يجوز؟ هو سيشتري جاريتين، جارية وأختها، وسيطأ واحدة منهم ولا يطأ الثانية، يجوز ولا لا يجوز؟ هو يتكلم عن البيع. لا لا يجوز، أحلتهما آية وحرمتهما آية، ذكرنا هذه المسألة في الأصول. وتغلبنا معنى الحرم. والثاني، الشرط الثاني، أن يكون جنسا لم يختلط به غيره، أو هذه المسألة التي ذكرتها منذ قليل، وهي مسألة الاختلاط، جنس لم يختلط بغيره، فلا يصح السلم في المختلط المقصود، المختلط الممتزج المقصود الأجزاء التي لا تنضبط، أجزاء لا تنضبط ليس فيها ضبط، كان في القديم إخوان الكرام مسألة الصناعة كانت ليست بهذه البراعة التي وصلت إليها الآن، الآن هناك يعني معايير دقيقة، لا في السابق الفخاء ما رأوا هذه الدقة وما عرفوه، كالهريسة، تعرفون الهريسة؟ هذه التي تباع عند حلويات الحلوى مثل البسبوسة تسمى هريسة، هذه الهريسة يضع فيها الحلواني أشياء مختلطة، العجين ويضع بعض الماء ويضع أشياء أخرى مكسرات وغير ذلك، فهذا يجعلها هريسة، الهريسة لا غير مضبوطة، لماذا غير مضبوطة؟ لأنه لا يضبطها، لا يمكن أن يضبط لك هذا الوصف بالضبط، ولا يجوز، لا يجوز، لا يجوز سلف، لا يجوز سلف فيه، وهذا نوع أول يجوز مشاهد، مشاهد يجوز طبعا بلا شك، الآن نتكلم عن وصف، هو يصف لك هريسة، يقول لك هذه الهريسة ستكون من من من الوزن 100 جرام سكر كيلو دقيقة اثنين بيضة كل شيء معروف، لا مشكلة أنها ستدخل النار، وعند دخولها للنار لا نعلم هل ستكون مستوية كثيرا أو مستوية قليلا وما هو مقدارنا، أتكلم معك عن السابق ماشي الحال؟ في السابق كانت المسألة صعبة، الضبط في هذه الأمور كان صعب جدا، فقال لا الذي تختلط، طب من أين أخذوا هذا؟ فليسلف في كيل معلوم، معلوم معروف لا يمكن أن يختلف، لا يمكن أن يختلف، ومعجون كذلك، المعجون العجين، تعرفون العجين؟ لا يجوز أن يسلم في عجين شيء معجون، فإن انضبطت أجزاؤه، إذا كانت الأجزاء منضبطة كما يقول أخي محمد، إذا كانت هناك الأجزاء ستنضبط، سنجعل كل شيء بمعيار، 3 جرام من كذا وأربعة جرام من كذا وخمسة، صح السلم فيه كجبن وأقط، جبن يجوز أن يسلم فيه، تعرفون الجبن؟ والأقط، تعرفون الأقط اللي هو الزبدة، تعرفون الزبدة؟ هذا هو الأقط، لكن الجبن اللي هو تصنع بنفسه ممكن أيضا يكون مثل صح، لكن إذا كانت الأجزاء منضبطة، منضبطة لا يدخل النار، لا يدخل النار، أجزاء منضبطة خلاص ما يدخل النار، أجزاء انضبطت، سأقول سأعطيه نصف كوب من اللبن على ربع كوب من الماء على مخيط لمدة كذا، خلاص انضبطت الأجزاء. الشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لإحالته، إذا دخل هذا الشيء في النار لكي يتحول، أي بأن دخلته لطبخ لكي يطبخ لكي ينضج، يبقى لا لا يجوز، لا يجوز السلم فيه، لا يجوز السلم فيما يدخل في النار كالخبز لأنه يتغير، خلاص، أو شيء لطبخ أو شيء، تعرفون الطبخ؟ الطبخ هو النضج، أن ينضج الطعام يصير يؤكل، أو شيء، تعرفون الشيء؟ أن تكون مشوية، الفراخ المشوية، تعرفون المشوية؟ على النار شيشة، ها؟ أو اللي هو لحم مشوي أو حميز مشوي أو أي شيء يشوى، شوى جريل، نعم كباب، لا الكباب أو يمكن كباب صح، يمكن هذا أيضا شوى صح، فإن دخلت شيء، فإن دخلته النار للتمييز يعني دخلت النار من أجل أن يميز فقط. يعني يقول تمييز يعني الفصل، الفصل. أدخلنا العسل، يعني العسل الأبيض، عسل النحل، أدخلناه للنار حتى النار تأخذ الشمع بمفرده وتجعل العسل بمفرده. هذا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس للتغيير إنما فقط للفصل، فقط للإيه؟ للفصل. كالعسل والسمن صح السلم فيه. يبقى الشرط الثالث السمن للزيت. السمن تعرف السمن؟ تعرف الزبد؟ الزبد. والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا. المسلم فيه عندنا أركان السلم خمسة. السلام أركان السلام خمسة. واحد البائع، اثنين المشتري، ثلاثة الصيغة في هذه الجملة القوية، أربعة المسلم فيه، خمسة المسلم، المسلم فتح اللام. يبقى هذه خمسة أركان للسلم: بائع يبيع السلعة، مشتري يشتريه، صيغة إجابة وقبول، مسلم فيه. المسلم فيه هو الذي سيعطيه البائع السلعة اللي هي المتأخرة. المسلم اللي هو الثمن، المسلم اللي هو الايه؟ الثمن. واضح؟ هو يتكلم الآن عن شرط المسلم فيه، فيقول من يقرأ أن يكون المسلم فيه معينا، ألا يكون المسلم فيه معينا. هذا لا يكون معين وإنما يكون موصوف في الذمة. لو كان معين يعني معين يرى، احنا شايفينه، واحد يقول لك ما رأيك أريد أن أسلمك في هذا الكون، هذا مسلم فيه. إذا كان معين مشاهد يبقى هذا بيع إيه؟ بيعين مشاهد. أهو بالحديث ممكن أن أعبيه في طريق تليفون مثلا اتصل إليه. نعم، المهم أنا غائب. لا، لو عندي موجود هذا الشيء أصف له لا يكون سلم. لا يكون سلم، لا يكون سلم. تصفه أنت ولا هو؟ أنا أصفه، أنا أبيعه له عندي موجود هذا الشيء. هو يرى؟ لا، أنا المهم هو. المهم هو الشخص نفسه ألا يكون معينا. معينا له؟ له. ألا يكون معينا له؟ هذا الشيء موجود عندي. موجود عندي عند الشافعية يجوز، اللي هو السلم الحالي هو موجود عندك يجوز عند الشافعية. و سؤال ثاني أيضا إجابة وقبول، مثلا أنا أشتري في دكان إلكتروني في موقع أنا لا أرى أحسن بعد، أنا أقل ضغط على الشراء وأطلب بالكارت من تجربة الإنترنت، ما في مشكلة، لا يوجد إجابة وقبول. كيف لا يوجد إجابة وقبول؟ يوجد إجابة وقبول. أنا العرض هذا إجابة لنفسي يقول نعم يوجد فعل. فإذا المسلم فيه لابد أن يكون معينا، لابد أن يكون معينا. يقول الشيخ لابد أن لا يكون معينا بل دينا، فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، في هذا العبد ماشي ثوب وعبد، أقول سأعطيك هذا الثوب، هذا المسلم فيه في هذا العبد، وتعطيني أنت هذا العبد ثمن له، لا يصح لأنه معين. هو يقول فليس بسلم قطعا، هذا ليس سلم، هذا بيع عين مشاهدة، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر. حتى أن هذا عبد وهذا ثوب، أنا معي الثوب وأخي عادل معه العبد، قلت إيش رأيك أخي عادل تأخذ هذا الثوب وتعطيني هذا العبد؟ سلعة سلعة سلعة أو سمن ما في مشكلة، أنا المسلم مسلم في هذه الثوب خلاص. دعك من المثال الذي قال سأقول لك مثال واضح. القلم والكوب خلاص. أقول لأخي محمد إيش رأيك أخي محمد؟ أخي محمد معه القلم، تعطيني القلم وأعطيك هذا الكوب؟ هذا سلم معين مشاهدة عين نراها، يصح السلم فيه؟ لا، لا بد أن يكون المسلم فيه غائب غير مشاهد. هذا بيع عين مشاهدة. هل يصح أقول هذا بيع عين مشاهدة؟ طب أنا قلت بلفظ السلم أسلمت إليك، يبقى هذا يصح بيع؟ يقول ولا يصح بيعا في الأصل حتى لا يصح بيع، هذا بيع فاسد. لو واضح فهمت تبديل فسد لا يكون تبديلا مثلا ليس بيع، طالما انه قال سلم يبقى لا يصح. لا لا انا خاطر لو قال في مثلا نحن نريد ان نبدل، انا اريد اخذ منه كتاب واعطي له قلم وليس بيع فقط هذا بيع. هذا بيع، هذا لو سميته انت بدل هو بيع في الشرع بيع. يجوز هذا طبعا عين يكون ليس سلم يكون عين مشاهد عين مشاهد. إذا قال أنا أسلمت إليك هذا الثوب المرئي بهذا العبد المرئي اللي احنا شايفينه يبقى لا يصح سلم، لأنه شرط في المسلم فيه أن يكون دينا، أن يكون دينا يعني دينا يعني إيه؟ يعني غائبا. بيع موصوف غير مشاهد، لو صار مشاهدا لا صار مشاهدا للمشتري، المشتري والبائع له اصلا. لو هو صار مشترك مشتري الاثنين، لو هو قال انا عندي موجود في البيت جهاز كمبيوتر وانا مش هقدر خلاص هذا عند الشافعيه على النت بوك مثلا لو هذا سلم سلم حال يعني لسه لم ياتي انما حال الان سياتيني الحاله سيعطيني الان، فهذا سلم حال. أما السلم المؤجل لا بعدين سيعطيه، سيعطيه السلع بعدين. واضح؟ يقول ولا يصح بيعا ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر. الأظهر يعني خلاف أقوال الإمام، خلاف في أقوال الإمام. يبقى أيضا هذا لا يصح بيع، لأنه قاله بلفظ الإيه؟ بلفظ السلف. أسلم. قال أسلم. الخامس يبقى الآن كم شرط؟ الآن أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالوصف، الثاني أن يكون جنسا لم يختلط بغيره، الثالث أن يكون مما لم تدخله النار، الرابع أن ألا يكون المسلم فيه عينا معينا، الخامس والأخير ألا يكون من معين، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة. عندي كوب صبرة يعني كومة الطعام خلاص، كوب أقول له أسلمت لك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة المشاهدة، الصبرة المشاهدة هذا الطعام المشاهد، تعطيني منه كيل واحد بس، هذا لا يجوز لأنه مشاهد أهو، ولا بد أن يكون دينا، لابد أن يكون دين ليس عين، هذا مشاهد. حتى ولو كان الجزء الكبير من الصبغة موجود أنا أشاهده. تفهمون هذا المثال؟ واحد يأتي لواحد عنده طعام يبيعه، يقول يا شيخ أنا سأعطيك 5 جنيهات تعطيني كيلو طماطم من هذا الطماطم، أسلمت إليك هذا الجنيه في كيلو طماطم، هل يصح السلام هذا؟ هذا ليس سلم، هذا عين مشاهد. هذا عين مشاهد واضح؟ يبقى ألا يكون من عين إيه؟ ألا يكون من معين يعني جزء من هذا المعين المشاهد، يبقى هو ألا يكون معين نفسه أو لا يكون جزءا من إيه؟ من معين. 5 شروط من شروط المسلم معين يعني مشاهد؟ معين يعني مشاهد، معين يعني مشاهد، ماشي الحال؟ يبقى نحن الآن أخذنا تعريف السلم، بيع عين، بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة اللي هو هذا، وقلنا أن البيوع على 3، في بيع السلم يأخذ الثمن ويؤخر السلع، سيأخذ الثمن ويجعل السلعة بعدين، الشافعية يقولون يجوز بيع السلم حالا ومؤجلا خلاف الجمهور. الجمهور يقول لا يجوز بيع السلم حالا. ثم قلنا أركان السلم خمسة وشروطه أيضا خمسة. الشرط الأول أن يكون مضبوط يمكن ضبطه يمكن التحكم فيه يمكن معرفته، فلو لم يكن مضبوطا لا لا يصح. الشرط الثاني أن يكون هذا المسلم فيه أو يقول أن يكون لا يدخله النار. الشرط الثاني الشرط الثالث لا يدخله النار مضبوطا بالوصف. والثاني أن يكون جنسا لم يختلط بغيره كالهريسة. الشرط الثالث أن لا يدخله النار. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه غائبا دينا لا يكون عينا. الشرط الخامس أن لا يكون المسلم فيه جزء من عين. جزء من إيه؟ اللي هي الصبر صبر في القاعدة. ماشي الحال؟ هذه خمس شروط تكرر. تعال نتكلم بقى عن شروط صحة المسلم فيه المسلم فيه هذا سيفصل فيه الكلام. ثم واضح يا اخوان الكرام ولا غير مفهوم؟ مفهوم. ها السلام اخي رفيق صعب. مسلم. طيب انا اسهل لك. جاي ممتاز هذا جاي. يعني انا اريد منك ان العقبه التي تمنع من وصول الفهم اليك قل لي هذه العقبه يمكن ان تحل سهل. فلما نقول مسلم فيه او بص مسلم فيه مسلم فيه يعني السلعة الشيء الذي تبيعه السلعة. المسلم يعني الثمن. البائع نسميه المسلم الذي يقوم بالتسليم. المشتري نسميه المسلم إليه. واضح كده؟ هتحتاج لدورة هتحتاج إلى تكرار. يعني ليست من أول وهلة لأنها ألفاظ جديدة تحتاج منك لتكرار. يبقى المسلم فيه هو السلعة نسميه المسلم فيه يعني الذي سيعطيه سيعطي السلعة اللي هي المؤخرة. المسلم هو الثمن سمى مسلم. من هو المسلم؟ اللي هو البائع. طبعا هنا يعني من المسلم كل المسلمين لكن هنا يقول هو البائع. ها؟ البائع ثمن هنا المسلم يعني البائع. البائع معناه ثمن. لا هذا مسلم مسلم مفعل. هذا مسلم مفعل. هذا اسم فاعل. هذا اسم مفعول. ها؟ ومسلم إليه الذي أسلمنا إليه هذا المشتري. واضح؟ واضح أو واضح؟ طيب الحمد لله. مع التكرار ستثبت هذه الايه؟ يعني هذه الأصول لأنها جديدة فقط. شروط صحة المسلم فيه، يبقى أتكلم الآن عن ماذا؟ السلعة. أحسنت ما شاء الله ممتاز. عن السلعة. طب الآن يتكلم عن السلعة. شروط السلعة بقى، لابد في هذه السلعة من ثمانية شروط. ثمانية. واحد، وفي بعض النسخ ويصح السلم بثمانية شرائط. الأول مذكور في قول المصنف وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يعني يصف وصف دقيق، ما يكون الوصف وصف ناقص، لا يعطي وصف دقيق. يا شيخ أنا أريد أن أسلم لك شقة، ماشي؟ يبقى لابد أن يعطي هذه الشقة وصف دقيق لها، كم غرفة؟ عدد النوافذ؟ ما هي نوعية الأرضية؟ ما هي الحمام؟ أين يكون الحمام؟ أين المطبخ؟ وصف دقيق. يبقى الشرط الأول أن يصفه، أن يصف السلع المسلم فيه، أن يصفه بعد ذكر جنسه. بعد جنس ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. الثمن سيختلف. مثلا أنا عندنا يبيعون السكر بدون أي شيء، فقط الغرف بدون الشبابيك بدون أي شيء. أنا لا أعرف أي أرض يكون سيكون أنت تأخذ بنفسي. لا يبيعون هذا. نعم يبيعون هذا على يسمى عندنا بيع نصف تشطيب. هذا البيع معروف، هو سيقول لك الأرض لا يوجد لك أرض. نعم أنت تأخذ ما تفعل. خلاص هذا بيع صحيح، لابد أن يكون بهذا الوصف بغير تشطيب. أنت تعرف أنه لا يوجد أرض ولا يوجد على الحوائط أي لون، وإنما هو أسمنت أو طوب. نعم لأن أنت حر. أنت حر بهذا الوصف، لابد أن يصف لي كيف ستبيع لي الشقة بدون حوائط. سأجعلها لك بدون حوائط فواصل، ستكون مساحة فارغة وأنت تضع الحوائط كما أنت. يجوز بدون شبابيك، بدون أرض، بدون سقف، بدون يعني ألوان في السقف، بدون أنوار. المهم صح أحسنت، هذا يختلف بالثمن بقى، لأن هذا يختلف بحسب الثمن. أحسنت، يكون الثمن أقل لما يبيع لك يقول عندي شقة فيها تشطيب كامل يا شيخ، هناك الأمثال وهناك حوائط وهناك ألوان وهناك أرض سيراميك في الأرض وهناك، يبقى ثمنها سيرتفع طبعا. يبقى هو يقول هكذا، لابد أن توصف بوصف بحيث يؤثر في الثمن، هذا الوصف سيؤثر في الثمن. يبقى هذا الشرط الأول. فيذكر في السلم، سيعطيك بعض الأمثلة، فيذكر في السلم في بيع السلم في رقيق مثلا، هو يبيع عبيد يقول نوعه من زمان كان رقيق يفتح شهية أو في هذا الوقت كان شيء كان شائع شيء عادي كان عادي شائع طبعا. كانت فتوحات المسلمين وكثرة يعني انتصاراتهم تجعل هذا الرقيق شيء يعني سلعة موجودة باستمرار، لكن الآن خلاص صار يحارب. صحيح صدقت، نحن الآن ندفع الجزية ونحن الآن نباع ونشترى ونقتل. صحيح صدقت. فيذكر في الرقيق نوعه، يقول تركي، رقيق تركي أو هندي، ويذكر ذكورته أو أنوثته، يقول ذكر ولد أو أنثى، وسنه تقريبا عمره 15 عام 20 عام، كل هذه صفات تختلف. هذا يكفي أو لا؟ لا يكفي لسه، سيذكر له الصفات بحيث يرفع الإيه؟ غير سيب وغير ذلك. وقده يعني طوله، قده يعني ارتفاعه يعني من الأرض، يسمى القد طولا وقصرا أو ربعا. ربع يعني ليس بالطويل ولا القصير، يسمى ربعا. ماشي الحال؟ ولونه كأبيض أو أسود، ويصف بياضه، كل بياض بسمرة أو شقرة. المهم أنه يذكر صفات، يعني هذا تمثيل فقط، يذكر صفات بحيث يرتفع الجهال، ترتفع الإيه؟ الجهال. ويذكر في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير الذكور والأنوثة والسن واللون والنوع. هذا فقط تمثيل، ليس هذا عصر، وإنما يقول يريد أن يبيع إبل فيذكر سنها ولونها وهل هي ذكر أم أنثى ومن أي الأنواع هي، لأنواع أنواع البخت كثيرة جدا، أنواع الإبل كثيرة، فهكذا. ويذكر في الطير النوع والصغر والكبر والذكورة والأنوثة والسن إن عرف، إن تمكن أن يعرف سن الطيور، لأن الطيور من الصعوبة بمكان أن تعرف السن بخلاف الطير. نعم مهم جدا خطر. كيف تعرف من لا فعلا هذا سهل. أقول لكم مثال، يعني يعرفون مثلا عندك العصفور الصغير، هذا العصفور الملون. نعم عندهم استرالي وكذا. لا ليس نقص، يعرف بعض الأنواع منه بمنقاره، فالمنقار الأبيض أنثى والمنقار الأسود الذي فيه يكون ذكر. لا يوجد أدلة، يعني يوجد بيان، والذي يعرفه المتخصص يا أخي، هناك متخصصون يعرفون كل نوع وكل. سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. ويذكر في الثوب الجنس، جنس هذا الثوب كقطن أو كتان أو حرير، هذه أنواع، أنواع في القماش. والنوع كقطن عراقي أو قطن مصري أو قطن أسترالي أو أي نوع، نوع القطن. والطول والعرض، طوله وعرضه وغلظه، والغلظة والدقة، الغلظ يعني السمك، سمك القماش نفسه، غليظ رفيع دقيق. والصفاقة، هل هو صفيق يعني سميك؟ والرقة، هل هو رقيق شفاف؟ هل هو ناعم؟ هل هو خشن؟ هذه أنواع تختلف في الأقماشة. والنعومة والخشونة، ويقاس بهذه الصور غيرها. خلاص، يبقى المقصود أنه يصف وصفا كاملا لا تحدث معه جهالة. كل شيء بحسبه، كل شيء بإيه؟ بحسبه. واضح؟ هذا هو المقصود. طبعا مع الكتب المطولات بقى يذكر صفات أكثر، يذكر صفات أكثر من ذلك. الثاني، ومطلق السلم في الثوب يحمل على الخام لا على المقصور. وش الخام والمقصور؟ يبقى لما أقول أسلمت لك في ثوب، معناه أنه ثوب خام. خام يعني لم يفصل، لم يتم تفصيله. المقصور هو المقطوع الذي تم تفصيله، هذا ثوب مفصل، ثوب مقصور. مقصور يعني إيه؟ مفصل، تم جاهز، جاهز لللبس. خلاص، يسمى مقصور. أما الثوب الخام اللي هو قطع القماش الخام، قطع القماش خام. خلاص، نكتفي بهذا المقدار. والله تعالى أعلم وأعلم.